الحمد لله العزيز الرحيم يوثق من شاء من عباده بفضله ويخذل من يشاء من عباده بعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وحزبه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين صورتان متضادتان صورة منيرة مضيئة وأخرى مظلمة كالليل البهيم أما الصورة المنيرة المضيئة فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها على ابن له في الموت وكان ابنه من أجمل الفتيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أنشدك بالذي نزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي فقال الأب برأسه هكذا يعني لا فقال ابنه إني والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أقيم اليهود عن أخيكم ثم ولي صلى الله عليه وسلم كفنه وحنطه وصلى عليه وصورة أخرى مظلمة قاتمة يحدثنا عنها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إن الرجل لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر معاشر المؤمنين والله إنها اللحظة الأخيرة الحاسمة إنها حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة أما والله لا سواء كما قال رب الأرض والسماء أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يوحدوه فمنهم من آمن وثبت واستقام ومنهم من كفر وانتكس بعد إسلام والله تعالى بر عدل رحيم لا ينزل الأبرار منازل الفجار ولا يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الآخرة ومن هنا أتدرون لماذا وجلت قلوب الأبرار الصالحين من الخواتيم؟ لأنهم سمعوا القدوة الأسوة صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد إنما الأعمال بالخواتيم. كيف لا يخشى المؤمن بعد هذه النصوص من القرآن والسنة، كيف لا يخشى على نفسه من اللحظات الأخيرة؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في مقام آخر: من مات على شيء بعثه الله عليه. في يوم القيامة حين يبعث الخلائق سنرى بأم أعيننا من ينزف جرحه دما لكن ريحه مسك طيب، لقد مات شهيدا. ونرى آخر يلبي يوم القيامة في أرض المحشر: لبيك اللهم لبيك، لقد مات محرما. وسنرى آخرين أيضا على هيئة قبيحة بشعة ماتوا على تلك المعصية أو ذلك الذنب وبعثوا عليه ولا يظلم ربك أحدا. لقد كان من سنة وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ سيد الأنبياء من سوء الخاتمة في كل صلاة. كان يردد: أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الشيطان الرجيم لا يترك الإنسان لا في حياته ولا عند موته، يأتيه عند أجله فيتخبطه، يريد أن ينسيه في تلك اللحظة الحاسمة، يريد أن ينسيه لا إله إلا الله، يخوفه من لقاء الله، يلقي إليه الوساوس، يريد أن يضله في اللحظة الأخيرة حتى لا يختم له إلا بالشر. لذلك كان من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. حسن الخاتمة عباد الله أن يموت الإنسان على الإسلام كما أمر بذلك رب الأنام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبذلك وصى يعقوب عليه السلام بنيه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتلك كانت دعوات يوسف عليه السلام في الفصل الأخير من حكايته وكان عزيز مصر: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتلك كانت دعوة التائبين الآيبين من سحرة فرعون لما آمنوا وأراد فرعون أن يقضي عليهم، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بل هي دعوة أولي الألباب في كل حين: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. حسن الخاتمة أن يتوفانا الله وقد وفقنا لعمل صالح قبل موتنا، ثم يقبضنا الله على ذلك العمل، يوفقنا لصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو صدقة أو لله أو لقول الحق وإنكار المنكر أو لصلة رحم أو تلاوة قرآن أو معونة مسكين، ثم يختم الله لنا عمرنا بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: يا رسول الله وما عسله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. ما أجمل هذا التشبيه وما أحلاه! خاتمة الإنسان في الدنيا تلك الخاتمة الحسنة، يشبهها صلى الله عليه وسلم بحلاوة ولذاذة العسل، وأنعم بها من حلاوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، يا ترى ما السبيل، ما السبيل والطريق لتوفيق الله تعالى إلى حسن الخاتمة والنجاة من سوء الخاتمة؟ أعظم هذه الأسباب أن يحيى الإنسان على منهج الإسلام متبعا هذا الدين القويم مستقيما عليه، كما أن من أخطر أسباب سوء الخاتمة أن يفسد معتقد الإنسان، أن يعيش الإنسان منقادا لمناهج أهل الضلال والخذلان. من أعظم أسباب حسن الخاتمة أن يستقيم الإنسان على طاعة من الطاعات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أخطر أسباب سوء الخاتمة أن يلزم الإنسان لا قدر الله أعظم الجرائم وكبائر الذنوب ويتجرأ على محارم الله. كيف لعبد يعيش في مستنقع الزنا أو خبث الربا أو ظلم العباد وأكل أموالهم وانتهاك أعراضهم وإزهاق أرواحهم ويصر على ذلك، كيف له أن يختم الله له بخير؟ من أعظم أسباب حسن الخاتمة أن يصدق الإنسان في قلبه مع ربه حتى يوفقه الله لتلك اللحظات الخاتمة. ومن أخطر أسباب سوء الخاتمة أن يكذب الإنسان في قلبه مع الله، كحال المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. وهنا أمر يحتاج إلى بيان، هل يعني ذلك أن العبد المؤمن الصادق الصالح قد يختم له بالسوء؟ حاشا لله. الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين لا يمكر إلا بالظالمين ولا يضل إلا الفاسقين. أما الصادقين مع ربهم فإن الله تعالى قد اطلع على ما في قلوبهم رغم تقصيرهم فيختم لهم بالسعادة والفوز المبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوضح الضابط في ذلك فيقول: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. عباد الله، ألا يمكن للعبد أن يصلح ما فات؟ أيها الشارد عن ربك، الغارق في بحار الغفلات، عد إلى رشدك وثب إلى صوابك. فما أعظم الله التواب، فتح لعباده باب الإياب، تب إلى رب البريات يصلح لك كل ما فات. أولم تسمع عن ذلك الرجل الذي بلغت ذنوبه عنان السماء، قتل 99 نفسا بل أكملها بالمئة، فلما صدق مع الله في توبته تاب عليه وأحاطت به ملائكة الرحمة وتحركت لأجله الأرض وغفر الله له الزلات. اللهم اجعل خير أعمارنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، ووفقنا لتوبة نصوح تمحو بها ذنوبنا وتسدد بها مسيرنا وتصلح بنا شاهدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز المسلمين، اللهم أذل الشرك، واهزم المشركين. اللهم انتصر لأهلنا في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا. اللهم اربط على قلوبهم وردهم إلى مواطنهم وبيوتهم سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم اقن دماءهم واستر عوراتهم وأمن روعاتهم وداوي جراحهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم إنا نسألك أن تقهر من قهر إخواننا في غزة وتنزل غضبك وعذابك على الصهاينة ومن ساعدهم يا ذا القوة المتين. اللهم انتصر للمقاومين، اجعل لهم العزة والغلبة على أعداء الدين. اللهم أيدهم بجنود السماء، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وفعل أسلحتهم وامنحهم أكتاف اليهود المجرمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا ولمن له حق علينا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا واقض ديوننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.